إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم. الحلقة الأولى قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربيد، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهارنة، غسان فرح، شريف نبيل، أحمد أبو سعدة. تسجيل ومونتاج حسام مبارك، إخراج نبيل عيسى الخطيب. شايف شو مخه الدكتور؟ لا هو معطينا دوسيل المادة ولا حاجة، وبيجي بيسرق المحاضرة سلي، وعند الامتحان بذبحنا ذبح. لا والله عند العلامات ما تقول إلا بقسم اللحم ولا ما يحط علامة. شيخ وقتش نخلص منه من مواد الزنخة؟ ريح راسك، حيظل هو ومواده لسنة ثالثة ورابعة كمان. يلا المهم ننجح في مواده، هو إحنا بدنا نناسبه. تعرف فضل أيام الابتدائية والإعدادية كان كل فترة يجي مفتش من التربية والتعليم، وكان يدخل الصف ويراقب المدرس كيف بدرس عشان يقيموا المدرس ويعرفوا ان المدرس يتعامل مع التلاميذ صح. قصدك يعني يا ماهر لازم الوزارة تجيب مفتشين على الجامعة عشان تفتش على الدكاترة؟ بينه وبينك المفروض، تعرف فضل، المفروض الدكتور اللي بدرس دايما يسأل نفسه، هل هو جلف ولا لطيف؟ هل هو محبوب من الطلاب ولا مكروه؟ هل سمعته أكاديميا كويسة ولا لا؟ لازم يراجع نفسه أصلا. يا حبيبي الشكل اللي زي هيك بهمه الألفين دينار اللي بياخدها آخر الشهر، ومش مهم عنده لو كل الجامعة بتكرهه. يا سيدي انسى الموضوع، المهم أنا بدي أروح. أنت مروح ولا لسه؟ لسه ضايل عندي محاضرة. طيب تحياتنا فضل، بدي ألحق أروح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حرما يابا، جمعنا إن شاء الله. شو بشوفك مروح من الشغل بدري، شو الدعوة؟ ما أنت عارف يابا، إذا دخلت شوية بضاعة بنشتغلها، وإذا خلصت بنروح. أخوك هاني روح ولا لا؟ لسه يابا ما روح. طيب روح غير وعيك وكلك لقمة. ماشي يابا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الجامعة يا ماهر؟ كويس يابا، هينا ماشيين. طيب شد حيلك، ولو انه مش داخل مخي هذه الجامعة بالمرة. يابا ليش؟ ليش؟ والله الجامعة كويسة. 4 سنين؟ عليش 4 سنين؟ مش لو دخلت دبلوم سنتين احسن لك؟ يابا الدبلوم مستقبله في الوظيفة مش مضمون، زيه وزي توجيهي يعني. هو في حاجة في الدنيا مضمونة؟ طبعا يابا، البكالوريوس. البكالوريوس عد على ايدك، 4 سنين كل سنة مش اقل من 4000 دينار. هو احنا قاعدين على بنك؟ يابا ليش 4000 دينار؟ كل سنة 4000 دينار يابا، الفصل من 200 ل 250 دينار. طيب واكلك وشربك ومواصلاتك ولبسك ومصاريفك تحسبوش؟ طيب ماشي يابا خلص عن اذنك. يا فضل يا فضل. نعم يابا. تعال نقعد عندي، تعال نقعد عندي. هيني قعدت يابا. يابا كيف الجامعة؟ والله الحمد لله يابا. ناقصك مصاري؟ لا مش ناقصني حاجة يابا. على العموم خد هاي كمان فلوس. قلت لك يابا معي وبالزيادة. معلش خد كمان، بديش اياك تحتاج حدا، بدي اياك تكون احسن الناس، بس بشرط. ايش هو الشرط يابا؟ بدي اياك تنجح وتجيب الاول على الجامعة، أنا محتاجك، بدي أفتخر فيك، نفسي أشوفك مسؤول كبير، مدير عام، وزير، بدي أفتخر فيك يابا. ولا يهمك يابا، ربنا يخلي لي إياك. بس دير بالك، بديش إياك تنتبه للأولاد الصايعين والمش نافعين، سامع؟ ولا يهمك يابا، أنا كل اللي بعرفهم شباب محترمين وكويسين. طيب أنا بدي أروح أشوف المحلات وأشوف إيش صار في البضاعة. إن شاء الله يابا، ولا يهمك. مالك تأخرت يا هاني؟ ما انت عارف يابا لازم اجمد اليومية، في السواقة بتجيب راس مالها، ثلث للسيارة وثلث للسواق وثلث لصاحب السيارة. يلا يابا اتحمل، شو بدنا نساوي؟ المشكلة يابا انه عدها قربت رسوم الجامعة طلعت ماهر ومش عارف من وين بدي ادبر له. وقتها فرج، شو بدنا نسوي له؟ طيب يابا، ليش ماهر ما يدخل الشرطة؟ منه بيضمن مستقبله وبيصرف على حاله، ومنه بريحنا، ما انت شايف يدوب نسواننا وولادنا. اخوك مخه حجر، 100 مرة حكينا له بدوش. حسنة لله، حسنة صغيرة ترفع بلاوة كبيرة. اعطيني حاجة يا اخويا. الله يرضى عليك، ربنا يسعدك يا رب، يسعدك مع بنت الحلال، ربنا يعطيك اللي بدك اياه. اخس عليك، الله لا يعطيك العافية. لا لا، اليوم هذا ضرب بالمرة. اف يلا يا السيرة السيرة، اقلبي منين؟ اقلبي اقلبي من قدام الدكانة بدنا نترزق. روحي روحي اشحت بيد، امشي. انت ملكاش فيا، انا بدي اترزق زي ما انت تترزق. ولي ولي، اذا ما روحتي من هنا غير اقص لسانك هذا اللي اطول من شارع صلاح الدين. روحي روحي. شو بتقول؟ والله عال مش قادر على الحمار، جاي نط على البردعة. طيب استني استني، قالك انت مالك غير العصاية غير العصاية شحاتي يا نتنة. الحقوني يا ناس الحقوني، هذا الراجل عينه بيضة جاي يتعدى على حرمة. الحقوني الحقوني يا شحبات، تعالوا افزعولي. حسبي الله عليك حسبي الله عليك، خلاص خلاص ولا انخرسي، فضحتيني خلاص. روحي روحي خلاص. رجال ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. يا ناس يا ناس، اللي بحب الله والرسول يرزق هالطفل المسكينة. اسمع يا أخوي، أنت يا أخوي أنت، أنا أمي مشلولة وأبوي ميت، مليش إلا الله، أعطيني حاجة وأنا رح أدعي لك دعوة حلوة. ودي الله يباركك فيها. روح ربنا يرزقك ويوعدك بالسعد ويخليك سيد الناس، يا قادر يا كريم. يا عيني 20 يا الله، هاي الناس اللي عندهم نظر زي صاحب الدكان ابو صخر. اخس عليك على شواربك، والله بلاش اغلط عليه الحين بحتاجه. يلا يا ابو صخر، انت يا ابو صخر. مالك يا عفريتي مالك؟ شو بدك كمان؟ عفريت يركبك وما يطلع منك بالمره. شو بتقولي عليه شحاتي؟ نص بني ادم روح شحاتي. والله الشحاتي جاي قال ايش تزعق على ابو صخر ملك السوق. ومالها الشحاتة يا ابو صخر؟ مش احسن من الوحدة تبحلها؟ انت على فكرة عليك قول لك لسان، قول لك لسان انت، الله يحرقك. شو بدك؟ طيب جيب لي علبة كولا متلج سامع وحبة جالكسي. وليه وبعدين مع ابوك انت؟ روحي روحي سبتيني لنا ناقك في الارض جايبك 100 شكفة. روح علي بقول لك، شواربي بورقصن من الغل. انا بكرهك ولي بكرهك. اقلب عن بوزي يا عالم، وين الشرطة؟ وين الشرطة يا عالم؟ تيجي تاخد هذه للوسخة هذه لك برش النكبة هذه شحاتي وتتأمر ابو صخر. الله الله الله، مالك يا كبير؟ انا بدي ادفع مصاري، بعدين بلاش قصة الشرطة يعني. شو مالك يا ماهر؟ شايفك طول اليوم مبوز. لا ولا حاجة، عادي. كيف عادي؟ علي يا ماهر، احكي لي أنا صاحبك. بصراحة في عنا مشاكل في البيت مع الوالد واخوتي. يا ساتر، شو هالمشاكل؟ ممكن تحكي لي إذا ما في مانع؟ أبوي بضله يحكي لي إنه مش مقتنع في الجامعة، بده ياني أدخل دبلوم. قال ليش؟ عشان الأمور المادية، والدبلوم 2 سنين والواحد بخلص. وشو قلت له؟ أكيد عصبت عليه، ما أنا عارفك. بالعكس بالعكس فضل، حاولت أقنعه إنه البكالوريوس له مستقبل والدبلوم ما إله. طيب شو قال لك؟ شو قال لي؟ أبوي ما بيفهم هاي القصص. طب أخوتك شو موقفهم؟ أخوتي كل البلا منهم بضلهم يشكوا لأبوي ليل نهار إنه مش قادرين يعلموني وإنه الوضع صعب. معليش في هالكلمة، ممكن أحكيها؟ تفضل يا فضل، بس دير بالك بدون تجريح مع أخوتي. الله يسامحك، أنا بدي أجرحهم قدامك، بس بقول يمكن اخوتك بدهمش اياك تتعلم، يعني من الاخر بدهمش يصرفوا عليك. والله ماني عارف يا فضل، مش عارف. طيب اسمع، شو رايك نروح مشي عشان نغير جو؟ مشي يا فضل مشي، البلد عامرة والكل قابض، خلينا نتفرج على السوق وعلى المحلات. ماشي توكل على الله. اسمع يا ابو صخر، هات لي قنيت عصير بدون صودا، صدري انحرق من الصودا، شكل الجالكسي تبعك محمد زيك. اذا لقيت ما قبيتي عن وجهي راقك في الارض، سامها عامل كروق على الاسفل. يما خوفتني محلاك. الله يحرم عليك الشبع يا ربي. وبعدين ماكي قومي بقول لك. اسمع يا محمد، انا بشرب وباكل بمصارية، يعني مش رامي حالي عليك. من مصاريك ولا مصاري الناس؟ والله البسمك بقول ايش تشتغلي ما شاء الله. رزق هذا رزق، بدك تمنع رزق الله؟ وربنا بقول واما السائل فلا تنهر. فهمت يا عجل؟ انا عجل، انا عجل وليا، والله لكسرك. شو في دوشه هناك يا ماهر؟ شكلها طوشه، تعال نشوف. تعال والله طبشك تطبيش ولا لكسرك. الحقوني الحقوني ولا لكسرك. تالي تالي ابعد ايدك يا عجل. وانا عجل وليا، والله نكسرك تكسير. والله ما انت راجل. الحقوني الحقوني. انا لقيتك تقطيع شحاتي، الحق مش عليك، حق على الشرطه اللي سايباكوا زي الحشرات الضارة. بس بقول لك ليس ولا لكسرها تكسير. بس يا اخونا هدي هدي شويه، هدي شويه. شو هدي شو هدي يا راجل؟ هادي بنت صغيره زي بنتك. ما شريت زي بنتي؟ بنت الشحات ازاي؟ الشحاتين اشرف منك، انت واحد غشاش ومحتكر بتبيع الجالكسي محمضة. طيب تعالي تعالي بس تعالي تعالي تعالي. شو بدك انت التاني؟ ابعد عني، بدي ادرسك. طيب تعالي تعالي ما تخافيش تعالي. اتفضل يا نعم اي خدمة. انت شو اسمك؟ انت شرطة؟ احنا مش شرطة، احنا طلاب جامعة. انت ليش كنت بتتخانقي مع الزلمة؟ سرقتي منه اشي؟ لا يا عمري بشرت، انا مش حرامية، انا شحيته وغشحت من عرق جبيني. اهلين يا ماما. انت شحاتة يعني؟ عجبك ولا مش؟ روح يا ماهر روح، هذه بنت شوارع ما حد بيقدر لها، وشو بدنا فيها كمان؟ شارع يعبر في وجهك وظله فاتح. اخرسي. طب استني استني هدي، انت شو اسمك يا شاطرة؟ سارة. طيب انا بدي اعطيكي 50، شو رايك؟ وانا راح ادعي لك انه ربنا يوفقك. لا بدي اياك تحكي لي ليش انت بتشحتي؟ اصله امي مشلولة، فيش حد يصرف علينا. طيب وابوك؟ ابوي سافر على مصر، والمصريات لحسن عقله وتجوز وضل هناك. طيب مالكيش اخوات يعني؟ انا مقطوعة من شجرة. فيش حدا يصرف عليكم؟ جمعية، مؤسسة، أي حاجة؟ إحنا فقراء يا أبو الشباب، فيش حد بتعرف علينا، ولاي بترزق في الشارع لضعنا إحنا وأمي. طيب خدي هاي 50. خلاص مسامحك، خليهن إلك، مبين عليك وضعك صعب يا رحمك. يلا سلام. يابا بخصوص السيارة بدها أبرهول. والمطلوب يا هاني؟ الأبرهول بده 3000 شيكل، وأنا بصراحة ما معي إلا 1000 شيكل بس. وأنا من وين بدي أجيب لك يابا؟ ما أنت عارف البير وغطاء. طب شو بدي أعمل يابا؟ وديها على الكراج وأعطي الميكانيك 1000 شيكل اللي معاك، وقول له الباقي بالتقسيط. هي الدنيا طارت يا بني. محدش برضى يابا، لأنه بده يجيب شقف غيار وبده يدفع مصاري. طيب أخوك فايز وينه؟ معوش مصاري؟ والله ما سألته يابا. يا فايز يا فايز. أيوة يابا. تعال يا بني تعال. يلا يلا جيت يابا. أقعد يا بني. هيني قعدت يابا، تفضل. أخوك يابا مزنوق وبده يركب ما تولى السيارة، ومحتاج 2000 شيكل. إذا بتقدر تساعده كتر خيرك يا بني، هو راح يسدلك إياهن من شغل السيارة أول بأول. ما أنت شايف يابا، بشتغل يوم وبقعد 10، ونص أكل أنا وولادي ومرتي كله دين، وانت سيد العارفين. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص يابا، أنا راح أدبرها. شو بدك تعمل يا بني؟ بدي أبيع ذهب المرأة يابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يابا الجامعة طلبت الرسوم وأنا تأخرت عليهم. رسوم؟ هاي اللي كنت حاسبه. كيف يعني يابا؟ فش مصاري يا ماهر، أخوك انكسر في السيارة والتاني بيشتغل يوم وبقعد 10 يصرفوا عليك ولا على نسوانهم وولادهم. يابا أنا ما قلتش ما يصيبوا ولادهم ونسوانهم، بس شو بدي أعمل يابا هالقيت؟ والله ما عارف شو تعمل يابا. يابا إذا ما دفعتش ما بدخلوني على الامتحان. أجل الامتحان يا أما بتأجل الفصل. بنفعش يابا بنفعش، هيك بتأخر وبتضيع سنة من عمري. شو أعمل لك يعني؟ قل لي شو أعمل؟ أقطع نفسي عشان الجامعة؟ الله أكبر. مالك يا أبو هاني؟ مالك مبوز؟ بشوفك مهموم نص الألف يا راجل 500. مش عارف يا أبو محمد، مش عارف شو أعمل. احكي، أنا أخوك فضفض، إيش مش عارف شو تعمل؟ الوضع عندي صعب، الوضع المادي، الولد بده يصلح السيارة والسيارة بدها 2000 شيكل، والولد بده رسوم للجامعة مش أقل من 200 دينار، ومش عارف شو أعمل. طيب بدي أسألك سؤال يا أبو، يا أبو هاني. اتفضل اسأل. أنت في عندك أولاد عزبية؟ الأخير ماهر تبع الجامعة اللي عامل إلنا قلق. انحلت يا أبو هاني. انحلت؟ وكيف انحلت إذا هذا الولد اللي عاملنا عقدة في الدار بمصاريف الجامعة تحته، وهو اللي راح يفك العقدة تبعته وعقدتكو وعقدة الدار كلهيتها. انت بتحكي ألغاز يا أبو محمد، أنا مش فضيلك. لا مش ألغاز، بحكي ألماز مش ألغاز يا أبو هاني. وبعدين هات يا أبو محمد احكي. أبو وصفي عنده بنت، والبنت ما شاء الله عليها، ونقصها واحد زي ابنك وعيلة زيكو فقرة ووضعهم صعب عشان يعيش وتعيشوا معاها وتكيفوا. انت جاي تزيد الطين بل، هو احنا قادرين نعيشه لحاله عشان نعيشه هو ومرته؟ واذا قلت لك انه المرة هي اللي راح تعيشه وتعيشك وتعيش كل اهل الدار؟ مش فاهم عليك يا ابو محمد، وضح. ابو وصفي وزع التركة على اولاده وبناته قبل ما يموت، خاف انه في حدا يظلم التاني من اولاده ويتقاتلوا من وراه. وانت بتعرف ابو وصفي الارض اللي عنده والاملاك، ولا غشيم عنه؟ كيف غشيم عنه؟ بعرفه رجل طيب وفاضل ومعروف ملاك اراضي من زمان وبخير. ينور عليك. والبنت هذه اللي طلع لها 6 دونمات ارض زائد نصيبها 3 حواصل في نص البلد، غير القرشين الناشف اللي بيجي من هنا ومن هنا. عيد عيد بالله يا ابو محمد، عيد على هالبشارة الحلوة. عيد. بقول لك عنده بنت في الحصة تبعتها 6 دلومة أرض و3 حواصل في نص البلد، ومن هنا ومن هالمصاري. طيب وإيش مالها هذه؟ هذه اللي بدها تساعدك وتساعد ابنك إذا صارت زوجة وراها مصاري. إيش اسمها يا أبو محمد؟ احكي. اسمها نيفين. نيفين. ما شاء الله، والله اسمها برجع رجع. ها يا أبو هاني، شو قلت؟ مش راح تلاقي أحسن منها زوج لابنك؟ هذه الطيارة اللي حترفعك إلى السماء. طب انت مال ايدك من هالموضوع يا ابو محمد؟ يعني لو تقدمنا ما برفضونا؟ الموضوع كله عندي يا ابو هاني، انت انوي وانا راح اضبط لك كل شيء. بس معلش بلا مؤاخذه في هالسؤال. هسه العاد يا ابو هاني. طيب مدام كل هذا وراها، العرسان عميان عنها سايبينها؟ انت عارف يا ابو هاني عرسان اليوم بتبطروا على اقل حاجه. البنت لازم تكون ضعيفة، ولازم مش عارف ايش، ولازم ايش، يعني شغل تلفزيون هي فش فيها ولا حاجة، يعني بس شوية، يعني هي غالبرك البنت، يعني قلبها طيب. يعني ايش قصدك يا ابو محمد؟ يعني طيبة وعلى البركة؟ قصدك هبلة؟ الله يسامحك، شو هبلة؟ يا راجل يا راجل سيبك من الكلام هذا، يا راجل هذه نيفين بتبيعك وبتشتريك، بس انت بتعرف كلام الناس، كل واحد بيكون عاقل وقلبه طيب الناس بتقول عنه أهبل، وهذه البنت قلبها طيب يعني خلص قالوا عنها على البركة، ونيالا بكون على البركة يا راجل. يلا بسيطة يا محمد، كفي اسمها نيفين برجع رجع. أيوة هيك يا عمي. قلت لي قديش وراها؟ 6 دلومة وثلاث محلات ومصاري ناشف من هنا ومن هنا. يا عيني يا عيني، وبقول لك على البركة كمان. أي والله اسمها بيرجع رجع نيفين. إن شاء الله 1000 دلم و100 محل يابا. حتعيش فقري وتموت فقري. إيش فقري؟ هو على كيفه؟ ها على كيفك يا أستاذ؟ هو أنت اللي بدك تتجوز؟ اسمع يا بنية، هذه فرصتنا. البنت فيش فيها عيب ووراها ألاف الدنانير، وكل دلم يا بنية أقل إشي حقه 100,000 دينار. عد 6 دلوم واسمها يا بنية، اسمها نيفين بيرجع رجع. والله اللي بسمع هالاسم بقول دكتورة يابا يابا، أنا لما بدي أتجوز بدور على البنت اللي مخها بيجي على مخي، مش عشان معاها مصاري. بعدين بنته يابا الكل بعرفها، معروفة على البركة يابا. اسمع يا ماهر، الكلام اللي بقوله هو اللي بده يمشي. لازم تتجوز نيفين، يعني لازم تتجوز نيفين. هذه فرصتنا كلنا يابا. بقدرش يابا بقدرش. شو بتقدرش؟ هو على خاطرك؟ على خاطري. انت ولا اجيتك الجرأة ترد في وجه ابوك؟ فق تضربني يا هاني؟ بضربك وبكسرك كمان. ابعد عنه يا هاني. اسمع يا ماهر، اذا تجوزت نيفين راح تستمر في الجامعة، ووضع اخوتك راح يتحسن، وبيتنا هذا راح نبنيه من اول وجديد، والعز اللي حنشوفه ما حدا حيشوفه. واذا ما تجوزتهاش يابا؟ مش راح تضل ولا ساعة في الدار، وغضبان عليك من هلا يوم القيامة. هو انا يابا اذا دفعت عن حقي في الحياة بكون بغضبك؟ رد على ابوك، موافق ولا لا؟ مش موافق. بديش اتجوزها. ولك ليش بترفع صوتك؟ ها؟ خد ماشي يا ماهر، اضرب. خد ايوه اضرب. خلاص يا هاني، اسمع ولا خد عزالك واطلع برا، لما توافق بترجع. لا يابا، اذا ما وافق بده يدفع كل قرش صرفناه عليه من يوم ما انولد لهالقيت، ومصاري الجامعة اللي اندفع عن كلهن لازم يرجعهن، ولادنا ابدا منه. اوف، لهالدرجة يا هاني حاقد؟ لهالدرجة عشان المال بتبيع اخوك؟ عشان المال؟ الله اكبر. ما هو اللي ايده في المية مو زي اللي ايده في النار. هو انت تعبت بقرش ولا؟ ماشي يا اخوي، كل قرش انت وابوي صرفتوه علي راح ارجعه، كل شربة مية شربتها عندكو راح ارجعها وادفع حقها. حاضر يا اخوي، اللي من امي وابوي، وانت يابا اللي قلبك واسع والمفروض تكون حنون على ابنك. حاضر انا طالع. طريق الوداود تود وما تعاود. بدك ترجع اهلا وسهلا، بس على شرط تكون موافق على نيفين. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الأولى، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة إياد العربي، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهارنة، غسان فرح، شريف نبيل، أحمد أبو سعدة، تسجيل ومونتاج حسام مبارك، إخراج نبيل عيسى الخطيب.